بسم الله الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال انا كنا لنعرف المنافقين بشكومچ خام خاطی جندل بم منافقان نحن مونگ معشر الانسوار دلد انسوارو دائد پی جندو نخسوا بی بغضهم دوجد بغض داغین علی ابن ابی طالب دالی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سرا داد منافقان نخوا چدالی رضی اللہ عنہ سر بے بغض و دشمنی کولا ہاغا حدیث غریب وقد تکلم شعبتو او تکلم کڑے مام شعبتی بی حارون العبدی وقد روی ہاغا للعمش روایت شوید دی حدیث دا مشنا نبی صالح نبی سعید رضی اللہ عنہ باب وبه قال حدثنا واصل بن عبدالعلا قال احبرنا محمد بن فضیل عن عبد الله بن عبد الرحمن ابي نصر عن المصاور الحميري عن امه قالت دخلت على ام سلمى زوردن نشيم ام سلمى رضي الله تعالى عنها فسمعتها ما تريد تقول جغی فرمائن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول چی فرمائن بے لا یحب علی منافق من نسات دادی رضی اللہ عنہ سر منافق ولا یبغضه مؤمن او مؤمن ورسر بغض نساتی وفی الباب عن علی هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري فزاري بن بنت الشدي قال اخبرنا شريك عن ابي ربيعه عن ابي ربيعه عن ابن بريدة نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الله رسول فرمائه إن الله أمرني بحب أربعة الله ما تحكم كريد محبت سلور كسان وأخبرني ما تخبر راكر أنه يحبهم جل لا غيثر من ساتي قیل ویلی شیاد اللہ رسولا سمیہم لنا نمونے واخل ممتا قال اللہ حبیب علی منہم علی رضی اللہ نمد دیننے یقول ذالک ثلاثا او دا خبر دری پیری ہوئی و ابو ذر والمقداد وسلمان رضی اللہ عنہم وامرنی بحبہم او ماته حکم کړه د محبت دی او اخبرني انه يحبهم او ماله خبر را کړی چې سر مين ساتي هاذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث شريك تور راغلی کنه تور څه پټو شو تور راغلی کنه څو څو کوي نشته چې کومي نه راغلی هغه د نن پرې دی ها ها نمونه ولیکي چې راکمي نه دی راغلی شوف باب وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال اخبرنا شريك بن ابي اسحاق عن حبشي بن جنادتا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مني علي رضي الله عنه زمانا وانا من علي نوزد علي رضي الله عنه ادا مانا درتا مخی حدیث کی دباق پہ ابتدا کی تیر اشوا چددی حدیث سمانا وا اے علی زمان دے روزد علی نیم پا نصف کی پا سرگنائی کی پا محبت کی دا پا محبت و سرگنائی و پڑوان دیواری کی دغت مراد دے ولا یؤدی عنی نبا ادا کوي زمانا دوادی ماتی دلو دوادی جوڑی دل الا انا او علی مگر زو یا علی رضی اللہ عنہ ایدا دا عرب و عادتو چربی بچا سروا دوا و ماتو لگے نداب د قوم سردار کوله یا کی وسوم دیته نذیو دیو جن چې نبی رے سلام ابو بکر رضی الله عنہ لے غلو چې حلق ته اعلان کی اور پس علی رضی الله عنہ لے غلو چې سورہ برات آیا انما المشرکون نجسن فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا هذا حديث حسن غريب صحيح وبه قال حدثنا يوسف بن موسى القطعان البغدادي قال أخبرنا علي بن قادم قال أخبرنا علي بن صالح بن حي عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال آخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وإذ أرولي قائم أكره ونبي عليه السلام فمن دمر قرخ قلوكي نراغل ولي رضي الله موتد معيناه فأسترقن أفك بيني فقال بيلي يا الله رسول آخيت بين أصحابك رور ولي قائم فمن دمر قرخ قلوكي ولم تواخبيني وبين احد نوتار ولجنن كفمن زما وكمن نيوتن كي يو مهاجر انصاري به يو بل ثرور اوي دي يا مدد او نصرت کو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته انت اخي في الدنيا والاخره تزما رور په دنیا او په اخرت کې هاغه حديث حسن غريب وفيه عن زيد بن ابي اوفا رضي الله عنه دا حدیث ضعیف دے آپ سند کی حکیم ابن جبیر دے کیا آپ تشیع دے سر بدنام دے اگر کدا مضمون پنور و روایات کم راغلے دے باب وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن حميد بن عمر عن السدي عن السدي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير ده نبی علیہ السلام سره یو مار غوري کړي شوه پوخ کړي شوه چا ورته هدیه کرا لګله فقال الله حبيبي اللهم اتني بحب خلقي کيله يا الله ترا ولي ما تا غډير محبوب مخلوقات استان عطا تا يا قول ما يا هذا الطير چې ما سره دا مار غو خوري فجاء علي بن ابي جلان را له فصل معه مدای ور سره پړلو دا حدیث په غنو طرق سره راغله پټول طرق ضعیف دي علامه ابن جوزی دا حدیث په موضوعات کې ذکر کړي موضوع حدیث وای من غلط او دزان نه جوړ شوی تا نو دا حدیث سندانو لماوري کری چې ثابت نه دی وَسُدِي اسْمُ اسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَقَدْ عَدْرَكَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَوْدَانَسِ بْنِ مَالِكِ رضی اللہ عنہ مندر وَرَعَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہما وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّذْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قال اخبرنا عوف بن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي ويلي رضي الله عنه كنت مزيدا سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الله الحديث نبوي سؤال قسم موت الاعواني نرابك يا تقوز بمونو کو کون جواب دے را کو واذا سكت ابتدأني او چې زبد سوال او خبرونه چپ شپ نو غیب ابتدا او په خبرو ورکړو کې هاذا حدیث حسن غریب من هاذا الوجه باب نو به قال حدثنا اسماعیل بن موسی قال حدثنا محمد بن عمرو ام عمر بن الرومی قال اخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن السنابحي عن علي بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي نادار الحكمة زدار ديد من وعلي بابها او علی رضی اللہ عنہ دی دروازہ نا اے زد عز دار د حکمت او د علم او علی رضی اللہ عنہ دی دروازہ نا اے دروازہ نا باب من ابوابها یو دروازہ دی دروازو نا لکه نور صحابہ په منزلې د دروازو دي دام پکې او خصوصي دروازه را دام په دروازو کې او خصوصي دروازه را هذا الحديث غريب منكر روا بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن السنا به ولا نعرف هذا الحديث عن عجل من الثقات غير شريك وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دا حدیث بعض علماء دیتا موضوع ویلی بعض صحیح ویلی و حافظ ابن حجر رحم اللہ وی چه دا حدیث دا قسم دا حسن ندے و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال احبرنا حاتم ابن اسماعیل عن بکیر ابن مسمار ان نامر ابن سعد ابن ابی وقاص عن ابيه قال امر معاويه بن ابي سفيان وهي حكم كره معاويه بن ابي سفيان صاد رضي الله عنه فقال لي ما مناك تشي منه كره تعالى چه جمر خلق لگیا دے لي رضي الله عنه پس بدر دوئی اوان تصبا با تراب تو اور پس بدر نے دا څه وجدا د پرزګارای د وجدان نه یک دیر د وجدان نه وې چې دا ځنا په اور پسې بدرت وای او ته خاموشي قال صاد رضی الله عنه اما ما ذکرتا دا کلمه دا ما مصدریه دا او دا ذکر تا بیت پتاویل دا مصدر سره دی اے اما ذکری ثلاث کلمات قاله اللہ وی ارکی یاداش زماده یعنی دریو خبرو لنچه اغدا اللہ حبیب ویلی تا اللہ حبیب یو دری خبری ویلی ناغد مارا یادی دی پشان دالی رضی اللہ عنہ نظم آخلق سنگ جوڑشی چی دی پسیر بدی ہوا فلن صبحو نظہر گز بدر دنوام دتارن تکون لی واحدت واحدت من نونا دا کشی مال پار یو دینا حبو علیہ نداره رب محبوب دماتا من حمر النعم دا وسروحاننا چه ما دا پارا پا دیدریو خبرو کی اووی دا کم دری که اللہ دا دوی بار دا اللہ حبیب دا دوی بارا کیوی ندا با دا طول دنیا دا دی سروحاننا ما تا بہتر ہوئی سمعت ما ویدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چھ فرمائے علی رضی اللہ عنہ تا وخلفه فی بعض مغازی رسی پریخ اپ باز غزاگانو کی شاہد و تبوکو فقال له علی رضی اللہ عنہ ویدری یاد اللہ رسول تخلفنی مان نسائے وصفیان ترستو پریدی ماد زنانو دما شمانو سراب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول ما ترضى آیات پدی راضی و خوشالنی انت تکون منی داششت زمانا بمنزلت حارون من موسا فمنزلی دا حارون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام چی کوئی تور تسنیو نظام نرسوی حارون علیہ السلام خلیفہ پریخیو اللہ انہو لا نبوت بادی مگر دغه عمر دا چې زمانہ پس نبوت نشتا. یو خدا غته خبر وا وسمیته یقول وما اريد رضا الله ده حدیث نه چې فرمایلی یوم خیبر پر د خیبر لا اعفي ان الرايه وخامخ وركم بدا جندار جلن يوداسي سويتا يحب الله ورسوله وغل الله ورسول صلى الله عليه وسلم سلمين ساتي ويحبه الله ورسوله عودا غسر الله عودا الله رسول من ساتي قال سعد رضي الله عنه فتتوى ولنا لها اے مونگا زان را اگدتن دے جنڈے دپا رسود ری دو چلر نمو دا اللہ پیغمبر اگوری مونگ لے رات فقال ادعو لیلی اند اللہ حبیب ماتا دے رضی اللہ عنہ رو غاڑے قال فاتاہو نداز رضی اللہ عنہ ورکرائے وبہی رمضن آو داغ پسترگو کے بیماری وا تربی خوب فبصق فی عینه للعذیب لارتو کلی داغ پسترگو کے او دعائی غختوا سمدستی استرگی رو غشوی فدفع الرایت ایلیه ورکر واغ جنڈاوتا ففتح اللہ علیه اللہ خیبر دزی پلا سفتح کنیو یو دوی مدا خبر او دوی مدا ومزر تھا دیل آیتو دایات را نازل کریشو ندعو ابناءنا و ابناءکم دا مباحلی روب بلوم اخفل دامن او تاسو اخفل دامن دومن ای و نساءنا و نساءکم او زنان زمونگ او تاسو اخفل زنان روب لی علایا ندعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیت دا اللہ حبیب دی آیات دی نزول نفس علی رضی اللہ عنہ را بلل و فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فقال فرمائلی اللہم هاولائے اہلی یا اللہ دا زما اہل نے دام بال بچنے هذا حدیث حسن غریب صحیح من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا عبد الله بن زياد القرابر الاهوس اهوس بن جواب بن يونس بن ابي ساق النبي ساق عن البراء رضي الله عنه قال باث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين لیکن نبی علیہ السلام یودو الاختر و امر علا حدیم علی ابن ابی طالب امیر جو کرو پیود دی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ والل آخر خالد ابن ولید او پدویم الاختر امیر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وقال اذا کان القتال فعلی چکل جنگوین ولی رضی اللہ عنہ بما مروی قال فتح علی حسنا فتکر واجی رضی اللہ عنہ یو قلعا خاخر منہ جاریتا راغست و دارین یو ونزا فتتب معی خالد لیکل اولا صحابی ورا رضی اللہ عنہ و اماثر خالد رضی اللہ عنہ یو ختم بی ریح السلام تا بشے ان پس شسر بیہی پدی سرا چلی رضی اللہ عنہ دا ذکری قال فتح حالیو قال فقد انت على النبي صلى الله عليه وسلم زراغ له النبي عليه السلام تفقر الكتاب دا خط لستهو شخطو لست فتغير لون رنگ بدل شد غسيد وجنا ثم قال بما ترى في رجل تدي آسل بارك سر يحب الله ورسوله چغل الله ده رسول سره بین ساتي ويحبه الله ورسوله او الله ده الله رسول ور سره بین ساتي تسوي گنه غ ناروا کار کو احدا خدا غ حق و اي دبر غصه شو برا رضي الله عنه قال قلت اعوذ بالله من غضب الله بنای غوارم ده الله پنو موزاد ده غضب ده الله نه ده غضب ده رسول ده الله نه او قربان ما ته غسکی جما انما انا رسول ذخت قاصد ختم راوړی فسکتا نو دا الله حبیب دو غسین کلار شو هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال اخبرنا محمد بن فضيل عن الاجله عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا راغبت النبي عليه السلام علي رضي الله عنه يوم الطائف فرد غزاد الطائف فانتجاهو دسره پټي پټي خبرې کړې او په پټو خبرو یې له خاص کړو نو خلق ویلي ولقد تعالى نجواو ويبدش وقطا خبره او جردد نبی عليه السلام ما ابن عمه دخل تر دزوی سرا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتجيته ما دسر مناجات نکري ولكن الله انتجاهو الله ویلی چې د سره داسې وکړه الله رب العزت داسې ویلی یعنی دا الله د حکم مطابق هاذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث الاجله وقد رواه غیر ابن فضیل عن الاجله ومانا قولی لیکن اللہ انتجاہو اے یقول ان اللہ امرنی ان انتجی اماہو اللہ حکم کرتی سر مناجات او پٹی خبر حکم وبیہی باب وبیہی قال حدثنا علی ابن المنذر قال احبرنا ابن فضیل عن سالم ابن ابی حفصہ عن عطیہ نبی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي رضي الله عنه تولي علي ولي لا يحل لاحد ندي حلال يوتن تايوج نب في هذا المسجد چاد جنابت بحال کی دی تیر شی پدی جمعات غیری بغیر زمانا وغیر سا و بغیر ستانا ذکر اللہ دا حبیب و داری رضی اللہ مبل اللہ رنوا مجبورن بفدی تیرے دل قال علی ابن المنذر قلت لغرار ابن سرد ما مانا هذا الحدیث دی حدیث مانا سرا قال اغوی مانے داد لا اہل لیا حدیث دی حلالی او تنتائی سترقوہو چی اغدی دا جمعات زمان لا روی اسی جنوبن پا حالت دا جنوبت کی غیری بغیر زمان و غیرتا و بغیر سانا یلی رضی اللہ عنہ آبا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وقد سمع محمد بن اسماعیل منی هذا الحدیث و استغربه او ناشنے گن لیو باب وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن عابس عن مسلم الملائي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين راجع لشيو النبي عليه السلام فرض پیر د پیر فرض د گل فرض ورث پیغمبر ملاوا وصلى علي يوم الثلاثاء او مسکڑے والی رضی اللہ عنہو پرد پین زنبانی تمنگل رسی ورسوئی ایک و معصومان اکی دردن امکی تا ایمان مدر اوڑے نا اول پا معصومان و نابالغو کی علی رضی اللہ عنہ ایمان اوڑے هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث مسلم الاعور ومسلم الاعور ليس عندهم لذاك القوي اغداك مضبوط نه وقد روى هذا الحديث عن مسلم عن حبه عن علي رضي الله عنه نحو هذا وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي وقال أخبرنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي علي رضي الله عنه تيري أنت مني بمنزلة هارون من موسى تزمانه فمرتبه ده هارون عليه السلام ده موسى عليه السلام هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه فقنو طريقو سرد صاد رضي الله عنه ده نبي صلى الله عليه وسلم ويستغرب هذا الحديث او ناشنا قنلش ده حديث من حديث يحيى بن سعيد الانصاري وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري عن شريك ان عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي قال حبيب علي رضي الله عنه سويل انت مني بمنزله هارون بن موسى زمانه فمنزله هارون اسلام نه موسى عليه السلام نه الا انه لا نبي بعدي مگر ما نفس بل پیغمبر نشتا هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وفي الباب عن سعد وزيد بن ارقم وابي هريره وام سلمه رضي الله تعالى عنهم باب وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال اخبرنا ابراهيم بن المختار شوبان بن بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بسد الابواب حكم نکلو د بندولو د دروازو الا باب علي مگر دروازه دا علی رضی اللہ عنہ ذکر ای بل لار نوا مسجد تا بل لار نوا دا حدیث در تمخی دی سرپیر مچی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ بارکی ویلیو چی دا ذکر کے و دروازه دی بندی گینا هادا حدیث غریب اللہ نارفوہو عن شوبا بهادا اسناد اللہ من هادا الوجه وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال اخبرنا علي بن جعفر بن محمد بن علي قال اخبرني اخي موسى بن جعفر بن محمد عن ابيه جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن علي عن ابيه علي بن الحسين نبي عن جده علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم چه نبی علیہ السلام حضر ید حسن رانی اولی اولاد دا حسن نزی اللہ عنہ دا حسین نزی اللہ عنہ قال ویلیو من حبنی حراسو چه ماسن من ساتی و حبها لینی او مینا ساتی د دې دو بچو زما سرا واباهما د پلا د دې دوار سرا و امهما د مور د دې دوار سرا کانا نعیتی درجتی یوم القیاما دیو زما سرا زما په درجتی فرض د قیامت هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث جعفر بن محمد الا من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا ابراهیم بن مختار شعبہ نبی برج انا عمر بن میمون بن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اول من صلی علی اولا اچھی صلا مجھے کڑے یعنی اسلام دے روڑے اول من اسلم من السبیاء تا صلا پا مانا مخیم تیر ندا پا مانا دے اسلام دے اے اول من اسلم من السبیاء نبی بعدی روایات کرابن اول من اسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن عبی تھارے اول فماشو مانو کی دوی اسلام روڑے دے هذا حدیث غریب من هذا الوجه لا نعرفه من حدیث شعبہ نبی بلج الا من حدیث محمد بن حمید و ابو بلج اسمه یحیی بن ابی سلیم وقال بعض اهل العلم بعض علماء لکلی اول من اسلم من الرجال اول چه اسلام روڑو دو سڑونا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و اسلم علی و هو غلام اسلام روڑے وزیر رضی اللہ عنہ دے معشوم ابن ثمانی سنی دیدا تو کانو اول من اسلم من النساء خدیجتو رضی اللہ تعالی عنہم وبه قال حدثنا محمد بن مشعل ومحمد بن المسنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرره عن ابي حمزة عن رجل من الانصار عن زيد بن ارقم قال اول من اسلم علي اول جماعة سمانك اسلام روضي رضي الله عنه قال عمرو بن مرره فذكرت ذلك لابراهيم النخعي فانكره اغو دان اشناو غنلا انکار یوکو وقال اول من اسلم ابو بکر الصدیق خدا پر رجال کیو علی رضی اللہ عنہ پما شمانو کیو هذا حدیث حسن شیر و ابو حمزه اسمه طلحه بن یزید باب نبی قال حدثنا عیسی بن عثمان ابن اخی یحیی بن سرم دیو قال اخبرنا يحيى بن سلم لي وعن الاعمش عن ابي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال لقد عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم النبي الامي وما توصيت كره النبي صلى الله عليه وسلم شيخ پیغمبر امي دي انه لا يحب كشي بشك شان دائتا سر بغين نساتي لا مؤمن مگر مؤمن ولا يبغضك الا منافق او تاثر ببغض نساتي مگر منافق قال عدي بن ثابت انا من القرن الذين زر پیڑے آوے نیم دعا لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اللہ حبیب غیت دعا اقتدار اللہ حبیب ورت دعا اقتدار وی اللہم والی موالا یا اللہ تمینہ و ساتھ دوستی و کدا اچھا سر کشوک دالی رضی اللہ عنہ سر امینہ و دوستی پر و ایزم دا دغٹا لے زد دلی آغا میں شہیل دعا گفتی نبی علیہ السلام و ہر سوک دا غدر نلے جلی چاہد آلی رضی اللہ عنہ سر امینہ دا محبت لے ندار اللہ دا حبیب پر دعا کے راہ لے و بهی قال حدثنا محمد بن مشعار و یعقوب بن ابراهیم و غیر واحد قال اخبرنا ابو عاصم بن نبی الجراح قال حدثني جابر بن صبيح قال حدثتني ام شراحيل قال حدثتني ام عطيه قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيه ولي قال الله حبيب يو لخر لگلو پدی کی علی رضی اللہ عنہ قالت نو فرمائی دا بیبی ام عطیہ رضی اللہ عنہ ما وارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو راکو یدیہ اغیلا سن مبارک پور تکیو دعا تا یقولو بی فرمائی لے اللہم لا تمیتنی اللہ ما ترغی وفات کیما حتی ترینی علیا چه ما تا علی رضی اللہ عنہ او دے روغ رمت راوا پشی هذا حدیث حسن غریب امام ترمذی خدا سے ہوئی او پسند کی او مجهول راوی دے او یو مجهولا دنا لگا پدی کی یعنی مجهول راویان دی مناقبها حدیث حسن انما نعرف من هذا الوجه مناقب ابي محمد طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه نبي مبارک صحابي دد مناقب در ذکر کئ وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا يونس بن مكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فرضوه الدرعان دوزغري فنهضا نوراپور تشویل سخرتی و کانیتا ندوز غریب الانی بوج و زخمی شویمو تکلیفون رسی دریو فلم یستطوی نووت و طاقتی و نلرلو جری غط کانی لو رخی جی فا اقعد تحته تولحاتا کینو لیو زان لانی تولحا قصید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا حضر و نبی علیہ السلام حتی استوا على الصخرت برابر شو پلی کانی قال فرمائی ما تیو ریدلیو دی نبی علیہ السلام نے یقولو چی فرمائی لی آو جب تولحتو تولحزان تجنت واجب کو هذا حدیث حسن صحیح غریب وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا صالح بن موسى عن الشرط بن دينار عن أبي نضرة قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے من سره چال رچ خوشحال ينظر إلى شهيد چوبوری او شهید تا یمشی علا وجه الارضی چاو سم جونده گردی پا مخدز مکا او دا اللہ پنیس پا شهیدانو کے فل ینظر دی بوری لا تولح ابن عبید اللہ تولح ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تا ادامی جلیل القدر صحابی تولح رضی اللہ عنہ دے پیوم الجمل کی شہید شوے داشت پک دیر شم کالو دے حجرت گر ترک سر راغنی مروان ابن الحکم دے پا غشی ویشتے نو دے پا دے گوڑ اولا میدو او دے ند دوی شہادت را ہے طلحہ رضی اللہ عنہ ویچار چی خواهی چی دیو گوری شهید تا چی اغا گردی پا مخدز مکا نو دی ګوري طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث سنت ابن دینار وقد تکلم بعض اهل العلم او تکلم کړه بعض علما په سنت ابن دینار کې وضعفوه او ده کمزور ګرځولې وضعفه وتكلم في صالح ابن موسى صالح ابن موسى باركي علماء تكلم کړي و به قرحدثنا ابو سعيد الرشد جو قال حضرنا عبد الرحمن بن منصور العنزي عن عقبه بن علقمه اليشكري قال سمعت علي بن ابي طالب يقول سمعت اذني اريد لي غضن ما من في رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مبارك در رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اي فرمائے طلحه والزبير جارايا في الجنه طلحه والزبير رضي الله عنه دوار بجما غانديا في جنت کے هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه فبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار محمد الاطار قال حضرنا عمرو بن عاصم بن نساك بن يهد طلحة عن امه موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية ورد النشيذ فمعاوية رضي الله عنه باني فقال ما شيء فرمائي الا ابشرك زیر نظر کوم تاسو ستاسو اطلار بارکی ما وی دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چی فرمایا فالحتو ممن قضا نحبه سنهر یلا مدا اچھا نے کہ خپل نیتا او نظر تر تر کړه نے ہر حدیث غریب لا نعرف من حدیث معاویہ الا من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابن طلحة عن ابيهما طلحة ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعرابي جاهل يوباندشينا فوهتا ادا دا نو خبر نو اسلو د الله د حبیب نه تاسو کا امن دا چا بارک قضا نه بو چې هغه خپل نیته پورا کړی لمن هو دا څوک و کانو دا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یجتریون علی مسالتی دای جوړور نو په تاسو کولو د نبی علیہ السلام نا یوقرونه دیو دا اللہ دا حبیب عزت کولو ویحابونه دیو تیاریدن فسالهو الارابی دی باندشی تی تپوش کنو فاردوانو نمخت وارلو ثم سالهو بیت پوشکو فاردوانو نمخت وارلو ثم سالهو بیت پوشکو فاردوانو نمخت وارلو ثم اینی اطلاعتو طلحہ رضی اللہ عنہ بیا ذرا سرگم شند دروازے دا مسجدنا وعلی ثیاب خضر ما بانشنی جامی فلما رانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل چوک تمات نبی علیہ السلام قال لی فرمائل این السائلو کم زے کے تپوس کون کے ان من قدوانہ بہو دا چا بارکی چیغ فلنی تبرا برکنی دا نبان لچی انا یا رسول اللہ ذو قال هذا ودادا طلحة رضي الله عنه ممن قد واله بو تا شان لجخ فل نظر و نفتر فرقلی هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث بي قريب عن يونس ابن بكير وقد رواه واحد من كبار اهل الحديث عن ابي قريب هذا الحديث فسمعت محمد بن اسماعيل يحدث بهذا عن ابي كريم ووضعه في كتاب الفوائد يخذ دي دیگر په کتاب الفوائد کې دا امام بخاري دی کتابونو نه باب مناقب الزبير بن الاوام رضي الله عنه وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا عبدت عن هشام بن عروة نبيل عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كري مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين قل يوم قريظة فرد بني قريظة فقال ویلیو بی ابی و امی مور و فلان می درن قربان شا حالا حدیث حسن صحیح باب النبی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا معاویت بن عمر قال حدثنا زائدت و ناسم عن زر نبی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري يندار پیغمبر یو شاهزاده مخلص دوست او ناصر او ان حواري الزبير بن العوام او زما مخلص دوست او امداد قوم کے زبير بن العوام نے هذا حديث حسن صحيح ويقال الحواري الناصر داما دائم دادی توئی مددگار توئی باغ نبی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الخضری حضری و ابو نعیم بن سفیان محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل نبي حواريا دار پیغمبر به حواري وحواري الزبير دار ما زبير رضي الله عنه وزاد ابو نعيم فيه يوم الاحزاب دا خبره کړو پرد خندق قال وي من ياتيني بخبر القوم سوق دي چروبري ما تخبر دي قوم فقال الزبير انا قالها ثلاثا دل حبيب دا خبر دیتی کلیوا او قال الزبير انا حرف رب الزبير رضی اللہ عنوی زبدا سوکم سجی حرف رب پاسی دو اللہ حبیب ان لکل نبین حواری و حواری الزبير هذا حدیث حسن صحیح باب قال وبي قال حدثنا قتيبة قال حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن هشام بن عروة قال أوصى الزبير وصية كلو الزبير رضي الله عنه قل وصية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سبيحة الجمل فتباد جنگ جمل فقال ویلی ما منی عضو نشتد ما پا بدن کی وندام الا وقد جرحا مگر زخمی کڑے شوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا حتی انتہا ذالک الى فرجی ترجی چدا زخمون زما عورت تم رسید نیدی اگر پوری زیون فاتی نیدی تول دا اللہ لارکی زخمی شوید هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد مناقب عبد الرحمن بن عوف بن ابن عوف الزهري رضي الله عنه دام نو جليل القدر صحابي دي اصل کی دادر تاشر مبشر شروع کری ددنم پا جاہلیت کی عبد عمر نر اللہ حبیب ورطا عبد الرحمن نمی خیر ددوہ جرسونہ کری دیر مخی اسلام روڑے او پتول جہادی نر اللہ دا حبیب سر شامل لے دو حد پرنم میدان کے خلق والعاو دا اللہ حبیب پا غزوے تبوک کی دپسی مسکڑے نبی علیہ السلام لا و دسمات تا دی او دس کور شرار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یو رکعت کړو دی او پسو درې دی او دې په دوی شم کال وفات او جنت البقیع کې دفن دی او د اتل زامن یو زور پاتی وا و ترک ثمانیت عشر ذکرن و بنتن واحدتن اتل زامنیو او یو زوری وا تا دا صحابه اکرامو دیر دیر بچی بو نکاہونے دیرو ویدز دیرے بی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن حميد عن نبيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله حبيب ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو بيد بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة دا عاشره مبشره دی مبارک خلقو چې دنیا کې په دې جنت زیر شه وو واو به قال احبرنا ابو مصعب قراءه ما دې دلستو عن عبد العزيز ابن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن ابي هن سعيد ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهو ولم يذكر فيه عبد الرحمن بن عوف وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد نبي سيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا صح من الحديث الاول وبه قال حدثنا صالح بن مسمار المروزي وقال حدثنا ابن ابي فديك عن موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد عن نبيه ان سعيد بن زيد حدثه في نفر سعيد بن زيد رضي الله عنه حديث بيان کہ وہ کسانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عشرۃ فی الجنہ لَسْتَثَان بَفَ جَنَّتِ نِسَا شَرَمُ بَشَّرَوَي عَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌ وَعُثْمَانُ وَالزُّبِيرُ وَتْوَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ وَعَبُو بَيْدَى وَسَادُ بْنُ عَبِي وَقَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَعَدَّهَا وَلَا اِتِّفَا دانه کسانی وی و سکتانی ناشر او دید لسن نچکشو فقال القوم قوم ورطوی ننشدک اللہ یا بل آور من العاشرو سوال در نکو یا بل آور دا لسن سو گتا او فقید لسن ذکرونو قال نشتمونی باللہ ویمانا مسوالو کد اللہ پنو زانی دے یادولو سید ابن زید رضی اللہ وی ابو الاعور فی الجنہ ابو الاعور یعنی سید ابن زید داب پا جنت کی قال او سید ابن زید ابن عمر ابن نفیل فسمیت محمد رحمه اللہ یقولو هذا اصح من الحدیث الاول باب نبی قال حدثنا قتیبت وقال عمرنا بکر ابن مدورا عن سحر بن عبد الله نبی سلام عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول ان امر کنا لمما يهمني بعدی دیبیان توئی ویستاسو داکار دا آغا نده چه ما فغمو فکر کیه چه زمان پس یکا نه بیبیان ایس ابنو نستاسو داکار ما فکر کیه چه یکا میراس نو او دی بی بی آنم اخیرت غرکلو دی دنیا مقابلکی ولن یسجر علیکن الا الصابرون اوارگت صبر بنتی ستاسو پا مشقت برداشت کولو مگر صبرناک قال ثم تقول عائشتو رایو ای دیاب عائشی بی بی رضی اللہ عنہ فسق اللہ وعباتا من سلسلین الجنہ عبد الرحمن ابن عوف کچی تو اللہ علی اس کا اتاق اپلا دا سلسلین چنی لجنتنا ترید عبد الرحمن ابن عوف وقد کانا وصل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمالی او دو وصل کڑو اے وصل د سلی نه اتویے کڑی وا پا بیبیانو دا نبی ری سلام پی عمال وانی بیعت بی اربعین علفن آغا وقت کی اغا خرس کڑی شیو پا سلوی اختو ضروبانی یو باغ ایبانی خیرات کڑو چی اغا پا سلوی اغزر درهم پا آغا وقت کی خرس شیو مسند احمد کے راغلی وی نبی علیہ السلام بی بیانو لوی زروانی خوش مال بدربانی تالان کئی زمان پس و سواد قلبا اغرشتین نیک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اللہ مسکی عبد الرحمن ابن عوف من سلسبیل الجنہ وی یا اللہ دعوال بی بیانی امیر دی دعا قیم محاصل مومنی یا اللہ تو اس کے عبد الرحمن ابن عوف ده سلسبیل ده جنتنا هذا حدیث حسن صحیح غریب و بهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم ابن حبیب حبیب ابن الشہید البصری و احمد ابن عثمان قال اخبرنا قریش ابن عاطس ان محمد ابن عمرو بن نبی سلام ان عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اوصى بحدیقۃ وصیت کړه او په یو بال امهات المؤمنین د بار د امهات المؤمنین بیعت به اربع مئات الف اخر کړه شویو پسلور لا قدر هم باندې دغره مخکې خوې او ایک سلوی اغزر او ناغا سلوی اغزر دینار او عدلتا سلور لا تجرح مدی آغا سلوی اغزر او نا دینار او نا مراد